غياب النظر يعني اثارها موجودا. وهم العرب العالم ارسل الله تعالى نبيه صالح عليه السلام، وكان وقع فيهم الشرك ايضا، وكذلك كان عندهم قوه وكان عندهم مناعه، فغرتهم قوتهم وانفتنوا بها. قال يا قوم اعبدوا الله، قال لهم نبي الله صالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم بإله غيره قد جاءتكم بينات من ربكم. وكانت البينه بشرط منهم وبطلب منهم، هم قالوا له تحديا وتعنتا، قالوا له اخرج لنا من هذا الجبل ناقه معها فصيلها يعني ابنها، وهذه الناقه تسقي القوم كلهم من لبنها وتشرب من البئر يوم كامل لوحدها. وفعلا هذا الذي حصل، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فكان لها يوم وللناس يوم، وفي اليوم الذي هي تشرب فيه تسقي الناس من لبنها كافة. فهو يذكرهم هنا بآية الله هذه المعجزة لله، فقال قد جاءتكم بينات من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. لكنهم تعنتوا وردوا يستهزئون بهذا النبي الكريم. يقول الله تعالى عن نبيه مذكرا لهم بما حصل بالأمم السابقة لما عادوا رسلهم وكفروا، قال واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد عاد، هم جاءوا بعد عاد، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. إذا كانت عندهم يعني قوة عجيبة وصناعة، فالسهول جعلوها قصور الجبال نحتوها فاصحة البيوت، فكانت عندهم هذه القوة الاقتصادية صح التعبير. تنحتون من سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، آلاء الله يعني نعم الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ يعني ذكرنا هذا كثيرا، الملأ علية القوم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا من قومه، لمن آمن منهم. سبحان الله، دائما الضعفاء أسهل ما يأخذهم العزة بالإثم ولا الكبر أن يمتنعوا عن الدين. فهناك مجموعة من الذين استضعفوا في قوم صالح أسلموا وآمنوا، فعلية القوم هؤلاء المستكبرون يخاطبون المستضعفين، قال من الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، نعم نحن نؤمن بهذا وأنه مرسل من الله. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، يعني قمة العناد وقمة الاستكبار، يعني شفتوا هذا الذي آمنتم به هذا بالذات نحن نكفر به. يعني ما قال مثلا نحن لم نقتنع بما ذلك، لا نحن بس عنادا لكم. قالوا إنا، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ثم استمرارا بهذا العناد وهذا الاستكبار قاموا وقتلوا الناقة. قال الله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، عتوا طغوا وتكبروا، عتوا عن ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، أنت صادق مرسل ألفين. وهذا أسلوب نسأل الله العافية، أسلوب عناد وليس أسلوب اقتناع ولا أسلوب مثلا واحد باحث عن الحقيقة، لا أنا أعاندك فقط لأجل عبادة أنك أنت ستأخذ مكاني ولا تأخذ الشيطان عضو له مداخل. يعني يقول الله تعالى لما قرر الكلام مع قوم ناقة وتجبروا، قال فأخذتهم الرجفة زلزال الرجفة، أخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجاثم الذي ساقط على ركبتيه وحمد الله وثم سقط على وجهه بعد ما مات سقط على وجهه. فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عليهم يعني صالح وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصر. ونجى الله تعالى صالحا والذين آمنوا معه هؤلاء المستضعفين نجوا وهلك المستكبرون الذين ظنوا أنهم يعني أنهم لا أحد يستطيع عليهم وقالوا من أشد منا قوة. سبحان الله هذا الكلام مخاطبة هؤلاء هم كفار لقد أبلغتكم رسالة ربي. قال بعضهم هو موعظة للاحقين موعظة للاحقين لأن هؤلاء ماتوا فالنصيحة ليست موجهة لهم. وقيل أن الله تعالى يبلغ كلام نبيه لهؤلاء الموتى تبكيتا لهم وتنكيلا لأن قال هنا فتولى عنهم هم ماتوا الآن وقال يا قومي لقد أبلغت يا قوم الخطمة يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصر. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت غزوة بدر وألقي زعماء بدر أبو جهل وعتبة وشيبة هؤلاء الصناديد الكرام أمية ألقوا في قليب بدر قليب بدر. فبعد ثلاث أيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا القلب وبدأ يناديه يا أبا جهل يا عتبة يا شيبة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدتم ما وعد ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ماذا نتكلم من أقوام قد جويفوا يعني أصبحوا جيف قد جويفوا. فقال يا عمر والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني كانوا يسمعون ولكنه لا يستطيعون أن يجيب. يقول قتادة راوي الحديث عن أنس بن مالك الذي روى هذا الحديث قال أحياهم الله لنبيه حتى يسمعهم صوته تبكيتا لهم وتذكيلا يعني الله تعالى كرامة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيا هؤلاء وسمعهم كلامه حتى يزدادون أداءً. فوارد جدا أن يعني يحصل أيضا هذا النبي الله صالح أنه الله تعالى يسمع كلامه لهؤلاء القوم الذين هلكوا عنه تبكيتا لهم